هذا البحث بذكر فائدتين تتوقف عليهما المباحث الآتية. الفائدة الأولى في خواص الواجب لذاته وهي خمسة. ذكرت في الدرس الماضي أن المعقول والمراد منه حسب اصطلاح المشهور تقريبا هو ما حصل صورته في ذات العقل او فصل في العقل. كيف الان نوضح هذا المطلب من خلال المثال يتوضح لنا هذا المطلب. عندنا اشياء اعتباريه، هناك اشياء في الخارج اعتباريه. الامور الاعتباريه لا وجود لها حقيقه الا بمنشا اعتبارها، مثل الامور الانتزاعيه. مثلا نقول اذا وقع عقد النكاح الان ماذا يحدث الزوجيه؟ وش الزوجيه؟ اذا عقدت على امراه هذه المراه تسمى زوجة لك. هنا انتزعنا من لفظ الايجاب والقبول وهو العقد، ماذا انتزعنا؟ انتزعنا الزوجيه فقلنا هذه زوجيه، انشاء الزوجية. وهيك الزوجية ما في شيء في الخارج اسمه زوجية، في الخارج هل في شيء اسمه زوجية؟ لا، الزوجية من الأمور الانتزاعية، انتزعناها من أين؟ انتزعناها من العقل. فهمت الآن؟ هذا تسمى الأمور الانتزاعية. وهناك أمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية أيضا لا وجود لها حقيقة إلا من خلال الاعتبار، اعتبار المعتبر. مثلا نقول السماء فوق الأرض، ماذا يحصل؟ نعتبر الفوقية، اعتبار هذه الفوقية. من أين أخذناها الفوقية؟ لا، من شيء فوق شيء. وضعت يدي فوق الكتاب فانتزعت هذه الفوقية، اعتبرنا هذه. فهمتم الآن؟ هذا من خلال المثال الآن توضح أن هناك أمور اعتبارية لا وجود لها حقيقة في الخارج، وإنما هي موجودة في الذهن تنتزع من الذهن. مثل ما تقول الأربعة زوج أم لا؟ زوج. من أين أخذت الزوجية؟ أخذت الزوجية هي أربعة من نفس الأربعة، انتزعت الزوجية من نفسها. تقول هذا حر، الحر جاء من ايش؟ الحريه لا وجود لها، الزوجيه لا وجود لها، انت مالك، الملكيه لا وجود لها، وانما الموجود خارج ما هو العقل. تقول بعته واشتريته، فهمت الآن؟ وضع هذا فهمت. خلينا ندخل في بحث والأعمل. نقول الإنسان وحيوان الناطق. الإنسان وحيوان الناطق. هنا الحيوان الناطق يسمى ماهية الإنسان، يعني حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان ما هي؟ حقيقة الإنسان هي الحيوان الناطق. هذه الماهية ليس لها وجود في الخارج، وإنما هي من الأمور الاعتبارية. كيف من الأمور الاعتبارية؟ لأنها مأخوذة من أين؟ من الحيوان، من الجنس، ومن البشر. لا وجود لها في الخارج. ما الموجود في الخارج؟ المصادر على الأطراف موجودة في الخارج وليس الحيوان. بل ما هي من حيث هي هي لا وجود لها في الخارج، وهي من الأمور الاعتبارية. فهمت الآن؟ ما المقصود للأمور الاعتبارية؟ الماهيات الموجودة في الخارج هي في الخارج لا وجود لها، نحن نقول ماهيات موجودة في الخارج، لكن في الحقيقة هي ليس لها وجود في الخارج، وإنما هي صور موجودة في الخارج. صور موجودة في هذه الصور الموجودة في الذهن، إذا نسبنا إليها الوجود الخارجي، وعندنا وجود ذهني وعندنا وجود خارجي، الوجود الخارجي هرب ما تشاهده أنت، ما به انتشار الأشياء، ما به وجود الأشياء. هذه المهية إذا نسبنا إليها الوجود الخارجي، أنت ماهيتك موجود، مهم ماهيتك من المعقولات أم لا؟ حتى تفهم الآن، تفهم علي؟ إذا المهية من الأمور المعقولة، الماهية أو المفاهيم. هذه الأمور إذا نسبنا إليها الوجود الخارجي لا يخلو حالها من اعتبارات ثلاث. نسبة الوجود الخارجي إما أن تكون واجبة الوجود لذاتها، بمعنى شو واجب الوجود لذاته؟ واجب الوجود لذاته يعني أن ذاته تقتضي الوجود، ذاته تقتضي واجب الوجود يسمى. بعبارة أخرى الوجود عين ذاته. فهمت الآن؟ واضح؟ طيب، فلا يخلو هذه المفاهيم إما أن تجربة الوجود لذاتها أو ممتنعة لذاتها أو ممتنعة لذاتها. ثلاثة، لا يخلو حالها إذا نسبنا إليها الوجود الخارجي لا يخلو حالها من هذه الأمور الثلاثة، إما واجبة إما ممكنة وإما ممتنعة. واجب الوجود يعني المفهوم الذي يصح اتصافه بالوجود الواجب، أنه يجب وجود، يجب وجوده، ووجوده عين ذاته لا زائدا عليه ولا غير مستفادا من الغير، يعني ليس مستفادا من الغير. طيب، واضح. وإما ممكن الوجود، ممكن الوجود أو المرة ما هو النوم؟ ما المراد من النوم؟ المراد من الممكن هو ما تساوى فيه الطرفان، ما تساوى فيه الطرفان العدم والوجود. بعبارة أخرى سلب إحدى الضرورتين عن الطرف الآخر. هذا يسمى إمكان العام. أنتم قرأتم إيه؟ في المنطق. لكن هذا سلب إحدى الضرورتين من الطرف الآخر معناه مرض، معناه أننا رجعنا أحد الجانبين على الطرف. جيد موجود بالإنسان العام، بالإنسان العام جيد موجود بالإنسان العام. ماذا يعني؟ سلبنا ضرورة العدم، ضرورة السلب، يعني رجعنا جانب الوجود. هذا واضح الآن. ها؟ المقصود من الممكن في هذا الباب هو ما تساوى فيه الطرفان. بعبارة أخرى وجوده ليس بضروري وعدمه ليس بضروري. الممكن من حيث هو الممكن. فهذه الماثية لا يبدو إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممكن. الممكن هاي الأمور والأشياء الموجودة أمامنا مع ترجيح جانب الوجود. أنت ممكن، أنا ممكن، الموجودات ممكنة لأنه ترجح جانب الوجود. وأما ممتنع الوجود، القضايا الممتنعة كثير. شريك الباري مفهوم ومفهوم معنى في الذهن، مهية في الذهن، وإن لم يكن لها وجود في الخارج لها يمكن أن تتصور. إذا أمكن التصور هذا المفهوم مفهوم ممتنع الوجود على أي شيء يرزق، يرزق على شيء غير موجود، ممتنع الوجود. مثلا تقول الغول المستفيدات، هناك مستحيلات ثلاثة. عندما تقول بأمر لا يمكن وقوعه تقول من رابع المستحيلات، معناه هناك مستحيلات ثلاثة. تعرف ما هي المستحيلات الثلاثة؟ الغول والعنطاء والخلد الوفير. الخلد الوفير يعني الصديق الحميد الخليل، ما في واحد خليل في وجودنا. وما في عنقاء خرافي، ولا في غول، الغول ايضا حيوان خرافي اسطوري لا وجود. وكذلك تقول لا يمكن اجتماع النفيضين، ممتنع اجتماع النفيضين. وكذلك تقول شريك الباري ممتنع. الآن فهمتم؟ فالواجب ما يقتضي الوجود لذاته، الممكن ما لا يقتضي أحد الطرفين. ذات الممكن لا ترجيح لا للوجود ولا للعدم، لأنه يتساوى فيه الوجود والعدم، والممتنع ممتنع لذاته، يعني غير موجود. لا موجودة. امتناع ممتنع. فهمتم الآن؟ لا واجب ولا ممتنع. صار امكان الخاص دعوات دعوات في الفلسفة وفي المنطق سلب الضرورة عن أحد الطرفين. سلب الضرورة عن أحد الطرفين معناه نرجح أحد الطرفين، نرجح أحد الطرفين لا يجب عليه. زيد موجود في الإمكان، زيد موجود في الإمكان. لما نقول موجود في الإمكان ما لا يقابل الوجود، هذا ضرب وهذا هنا عدم الآن تجدنا لما نكون موجودين معنا هو غير معلوم فتجد مع العدل أنا ترجع لجال الوجود. أما نحن نبحث عن الممكن هنا ما تتاوى فيه الطرفان لا ضرورة الوجود هنا ضرورة العدل، يعني الممكن كما هو ممكن لا واجب ولا ممتنع. الممكن بما هو ممكن لا واجب ولا ممتنع. لا واجب ولا متى يكون موجودا لا رجح مجال، متى يكون معلوما لا رجح مجال. يعني استرجيع في احد الجانبين ولعدة ضرورتين لا بد ان يكون لمرجح، وان شاء الله ياتي في خواص الممكن. فهمتم الان؟ واضح الان سيد؟ ها؟ متأكد من انت انه واضح؟ ها؟ الحمد لله والثناء لله. اذن المعقولات، المعقول هو ما حصل او بعبارة القرآن المفهوم حتى يتوقع الذي تحصل صورته غير العقل او الذهن، المفهوم او المعقول او المعلوم، كل هذا عباره معقول. انا بس وجدت الهدف انه حتى اتنزل الى النام بما نقول لا واجب ولا مستحب، لا واجب ولا او هذه المفاهيم اذا نسبنا اليها اهل الجود الخارجي اذا نسب اليه الوجود الخارجي فلا يكون إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته، فمن هذه ذاته سمعها هذا كيف تزال هذه لا عيدة واجب الوجود المفروض الذي يصح اتفاقه بانه واجب، مفروض طيب ما يفكر تفكر المسؤول مفهوم واجب الوجود يغلب عليه مفهوم واجب المعقول ما يصح اقتصاد مفهوم واجب الوجود عليه او ما يصح اقتصاد مفهوم الممكن ممكن الوجود عليه نحن ما نعلم هذا الماضي الان الذي هذا توضح لنا ذلك الفكره يعني الان لتكتب هذه الكلمة اثنان من الثلاثة القاعدة الأولى في قراءة الواجب لذاته الآن نقول واجب الوجود لذاته قراءة الواجب لذاته واجب الوجود لذاته أي خمسة علم في قراءة الخاصية الأولى أنه غاية الأولى وجوده واجبا لذاته ولغيره معنا أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معنا نعم نحن ذكرنا في الدرس الماضي ان الوجود عفوا والامكان والامتناع لا يخلو منهما احد هذه المسائل ولكن فالطلب الأفضل لا يشكلها بعبارة على سبيل من الوجود ومن الجمل على القضية معنى عدد الوجود ومعنى عدد الجمل أن كل معقول من هذه المعقولات لا يكون حاله إلا واحد وإما ممكن وإما ممتنع فتقسيم المعقولات إلى هذه الأقسام كلمة حقيقية تنقسم المعقولات الثلاث إلى هذه الأقسام الثلاث كلمة حقيقية لا يخلو حال المعقولات إما أن تكون واحد أو ممكن أو ممتنع ولكن لا يجتمع إشمال بشيء واحد يعني لا يمكنك ان تقول ممكن الوجود لذاته واجب الوجود لذاته ينبغان على شيء واحد فهمت الان لا يمكن الاجماع لا يمكن الاجماع فلما نقول واجب الوجود معناه لا يجب عليه ممكن الوجود ولا يجب عليه ممكن الوجود ولما نقول ممكن الوجود معنا ليس لواجب ولا لممكن ولما نقول ممتنع الوجود معنا ليس لواجب ولا لممكن فلا يصدق قصدك بشهر الاقسام على هذه الاقسام فانت الان على سبيل منع الجمع ومنع لا يصدق حال اما واجب او ممكن او ممتنع ولا يجتمع في شيء الآن نقول وجود واجب الوجود نقول واجب الوجود ما هي خواص واجب الوجود خواص واجب الوجود هل وجوده مستفاد من الغير أو مستفاد من ذاته نحن قبل قليل ذكرنا وجوده عين ذاته لما نقول عين ذاته معنى الفرد معنى ليس مستفادا من الغير اذا قلنا انه واجب الوجود مستفاد من الغير معناه كما عمل فهمت الآن؟ فإذا قلنا أن وجوده لذاته وكفاءة من الحياة لإجتماع أنك يبقى اجتماعا يرتفعان وجود أحدهما يستدعي رفع رفع. فإذا قلنا أنه ما يستدعون مع رحلته وجوده مثلا بل وجوده عين متفاده عين متفاده فهمتم الآن؟ وإلا إذا كان مستفاد من الغير معناه اجتماع المبني بعد فهمت الآن؟ هلو فأمين مستفادا وجوده بذاته كفاءة من الغير لا يجتمع إذا اجتمع المبني بعد ما اجتمع المبني بعد من الغير ومستفاة من الغير ليس مستفاة من الغير ليس مستفاة من الغير نحن الآن طيب نحن نعرف أن النقيضان لا أن النقيضين عفوا لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان لكن هناك لا ارتفع أحد النبيين إذا ارتفع أحد النبيين وهو جليل الوجود مستفاة من الغير الآن إذا رفعناه هل يستلزم كده الآن؟ هذا بحث كثير مو مستوى لكن إحنا أرحمناكم في هذا الآن هذا نكيره لغيره نكيره أن الوجود معه وجود لذاته نبيه مبارك وجوده وجوده بغيره طيب الآن إلى مبارك هذا هذا يتفق طيب إلى مبارك هذا الوجود الغير فهل يستدعي الارتفاع بالذات؟ فهمتم الان؟ اذا ارتفع لا يستلزم الارتفاع او ارتفاع الوجود بالذات فهمتم؟ وجود الذات لماذا يعني؟ لأنه ما لا يزن من الشيطان إن في ذلك وإلا لكان وجوده مرتجعا عند ارتفاع الوجود ذلك على بلد طيب الآن إذا ارتفع هذا الوجود بناء على تشير الآن إذا ثبت أنه هو الوجود بذاته معنى لا يستلزم منه هذا الارتفاع فهمتم؟ هنا وجوده لغيره ارتفع إذا ارتفع لا يستلزم ارتفاع الوجود بذاته لكن إذا أن وجوده لذاته مجتمعا مع وجوده لغيره معنى شو؟ أن الارتفاع مجتمعان لا يجب أن يكون وإلا أنا كان وجوده مرتفعا عند ارتفاع الوجود ذلك الغيب. فما معنى شوف؟ معنى شوف؟ نقيمة؟ معنى يكون نقيمة؟ جميلة فلا يكون واجبا لذاته من هذا الخلق. يعني ما طلبناه مؤمنا لذاته لا يكون واجبا لذاته بل يكون واجبا لغيره. معنى الخلق نحن ما حرمنا ان واجب الوجود لذاته وليس لغيره. لأن ما فرضناه واجبا لذاته هو واجب لغيره وهذا الاخر لا يجب ان تتبع الاخر. الاخر الريان لأنه أدام الوجود في الذات معنى أن الوجود في الذات ارتفع إذا ارتفع أن الوجود في الذات هل يرتفع الوجود؟ لا يرتفع وإذا قلنا أنه ارتفع هذا ممكن لأننا أفراد في الذات يعني يقول أنا لازم معناها أن واحد يكون أن واحد يكون وجود عين حقيقة. قبل قليل نحن ذكرنا وجود وجود الواحد ما يكون واحد وجود يعني شو؟ وجود عين حقيقة لا زائدا عليه، وجوده ليس زائدا عليه. فلو كان وجود هذا الوجود بذاته زائدا عليه زائدا على حقيقته لازم على حقيقته مكان الوجود مكان الوجود صفة حقيقية صفة لحقيقتها صفة لحقيقتها. انتبه الآن نحن قلنا واجب الوجود الوجود الذاتي معنى الوجود الذاتي وجود الكون أي حقيقة مهم وهكذا وجود الله عين حقيقته. فلو افترضنا ان هذا الوجود لذاته صفه ذاته صفه الان الوجود بالنسبه اليك كان وجودا حقيقيا لكن هذا الوجود زائد عليك الوجود لذاته ها هذا وجود لكن بالنسبة لي. الآن نأتي إلى نقول هذا الوجود أنت موجود حتى أبينك حتى باللغة العربية وإن شاء الله تفهم المقصود أنت موجود. من يفهم العبارة؟ أنت ضمير منفصل مبني على في محل رفع موجود موجود ومبتكر